يفقد أنفسهم هذا المقام الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهم، لأن فقدهم لهذا المقام فقد لمعنى عظيم من معاني الرجولة. ولهذا جاء عن بعض السلف عند هذه الآية قال الرجال قوامون على النساء، قال إذا كانوا رجالا، قال إذا كانوا رجالا. والآية كما أنها خبر فهي في الوقت نفسه أمر للرجال أن ينهضوا بأنفسهم للقيام بهذه القوامة على النساء. القوامة تشمل كما ذكر رحمه الله تعالى أمرين وتتناول جانبين، تتناول جانب القيام بشؤون النساء الدنيوية سكنا ونفقة وطعاما وكسوة وغير ذلك، ولهذا جاء في الآية وبما أنفقوا من أموالهم. وتتناول أيضا القيام على شؤون النساء إصلاحا وإقامة لهن على طاعة الله وعلى صراطه المستقيم، والأخذ بأيديهن إلى ما فيه الصلاح لهن، لأن المرأة فيها ضعف ونقص فتحتاج إلى قوامة رجل صالح يأخذ بيدها وينهض بها ويبعدها عن كل ما لا يليق وكل ما يخالف دين الله وشرعه سبحانه وتعالى. قال الرجال قوامون على النساء في أمور الدين والدنيا. في أمور الدين يلزمونهن بحقوق الله والمحافظة على الفرائض، ويكفونهن عن جميع المعاصي والمفاسد، وبتقويمهن بالأخلاق الجميلة والآداب الطيبة، هذا كله داخل في القوامة. القوامة فيها رعاية، فيها عناية، فيها إصلاح، فيها تربية، فيها توجيه، قيام بمسؤولية جعلت على عاتق الرجل. والجانب الآخر قوامون عليهن بواجباتهن من النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك. هذه القوامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للرجال على النساء سببها هو التفضيل للرجال، وأن للرجال على النساء درجة. قال بما فضل الله به بعضهم على بعض، بما فضل أي بسبب أن الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض، أي فضل الرجال على النساء وجعل للرجال على النساء درجة، درجة أي منزلة فضل. إذا علم ذلك، هذا التفضيل الذي يعني اختلاف بين الرجال والنساء في المقومات والخصائص، فهذا يوجب ألا يتمنى أحد هذين الجنسين مال الآخر، ألا يتمنى أحد الجنسين مال الآخر، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فلا تتطلع المرأة إلى ما جعله الله عز وجل للرجل من خصائص، ولا أيضا الرجل يكون كذلك. وعندما تضعف النفس البشرية يقع فيها مثل هذا التطلع والتمني، ولهذا جاءت الشريعة بلعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ما أحد يتعدى على مقام الآخر أو خصائص الآخر. الله جل وعلا فضل الرجال على النساء وجعل لهم على النساء درجة، أي منزلة، وهذه المنزلة توجب على الرجل معاني عظيمة لا بد أن يقوم بها، وهي القوامة، وهي القوامة. الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قبل المواصلة أقف على معنى عندي أنه لطيف جدا ودائما يشدني وأنا أقرأ القرآن، صفحتين في القرآن، هذه واحدة والثانية في سورة النور، تجد كلمة رجال في أول سطر من الصفحة، في أعلى الصفحة في أول سطر منها، في سورة النساء في أعلى الصفحة الرجال قوامون على النساء، وفي سورة النور يقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. انتهت الصفحة، تكشف أعلى الصفحة رجال، أعلى الصفحة رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. اجمع بين هذين المعنيين، اجمع بين هذين المعنيين، نحن نقرأ القرآن كلام الله جل وعلا، اجمع بين هذين المعنيين في الحديث عن الرجولة، والحديث عن الرجولة له معنى عند الرجال في المجالس، عندما يقال فلان رجل، هذه كلمة تعتبر كلمة مليئة بمعاني كثيرة، ما يقال رجل خاصة إذا قال بيده هكذا رجل، هذه لها معنى كبير جدا في المجالس، رجولة لها معنى. لكن انظر هذين المعنيين في الرجولة في أعلى الصفحة، فتصوروا عندما يكون الرجل نعم يؤدي الصلاة مع الأنثى في البيت، ما يذهب مع الرجال، يؤديها في البيت، ينادى للصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، الله يقول رجال. فإذا كان ينادى للصلاة ويجلس في البيت ويصلي، الأنثى هنا تصلي وهو يصلي هنا في البيت، والرجال في المساجد يصلون، أين هذه الرجولة التي ذكرها الله في أعلى هذه الصفحة رجال؟ وإذا كانت الكلمة للمرأة والأمر النافذ لها، فأينها معنى هذه الرجولة؟ ولهذا بعض الرجال سقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي ذلك بسبب فضل الرجال عليهن وإفضالهم عليهن، أمران، بسبب فضل الرجال، هذا فضل الله، منته، عطيته، ففضل الله بعضهم على بعض للرجال عليهن درجة، والثاني إفضالهم عليهن النفقة التي يبذلونها بدءا من المهر عند عقد النكاح، ثم النفقة التي ملزم بها لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، ذكر منها رحمه الله أولا كون الولايات مختصة بالرجال دون النساء، والنبوة والرسالة مختصة بالرجال دون النساء، وأيضا باختصاص بالجهاد البدني، ووجوب الجماعة والجمعة، الجماعة والجمعة واجبة، الجماعة والجمعة واجبة على الرجال، وأن النصوص في ذلك كثيرة جدا، كثيرة الدالة على هذا الوجوب في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال ونحو ذلك، وبما تميزوا به عن النساء من العقل والرزانة والحفظ والصبر والجلد والقوة إلى غير ذلك من المعاني التي لا تكون متوافرة في النساء. كذلك يده هي العليا عليها بالنفقات المتنوعة، وكثير من النفقات الأخرى والمشاريع الخيرية، فإن الرجال يفضلون النساء بذلك كما هو مشاهد. ولهذا حذف المتعلق في قوله وبما أنفقوا من أموالهم، ما قال وبما أنفقوا من أموالهم على النساء، قال وبما أنفقوا، حذف المتعلق. فالقاعدة عند أن حذف المتعلق يفيد ماذا؟ العموم. قال ليدل على هذا التعميم، فعلم من ذلك أن الرجل كالوالي والسيد على امرأته، الرجل كالوالي والسيد على امرأته، وهي عنده أسيرة عانية، وهذا المعنى جاء في الحديث عوان عندكم، أي أسيرات، مثابة الأسير تحت أمره وطاعته، فليتق الله في أمرها، وليقومها تقويما ينفعه في دينه ودنياه وفي بيته وعائلته، يجد ثمار ذلك عاجلا وآجلا. هذا واجب على الرجل أن يقوم بهذه القوامة التي هي مسؤولية حمله الله سبحانه وتعالى إياها، كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن رعيته، فهذه مسؤولية. ومعنى مسؤولية أي أنه إذا وقف أمام الله يوم القيامة سأله عن ذلك، إذا وقف أمام الله سأله عن ذلك، أي مسؤول عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله وهن قسمان، قسم هن أعلى طبقات النساء. الشيخ يقول أن فعلم من ذلك أن الرجل كالوالي والسيد على امرأته. أحد السلف يقول الرجل سيد على امرأته في كتاب الله، أي دل كتاب الله على ذلك. إلى ماذا يشير؟ إلى ماذا يشير؟ ما الآية التي يشير إليها؟ لا، آية فيها نفس اللفظ سيد، ألف يا سيدها، الله يقول ألف يا سيدها أي زوجها، سيدها لدى الباب. قال بعض السلف المرأة الرجل سيد على امرأته بدلالة كتاب الله جل وعلا. نعم. قال وهن أي النساء، وهن قسمان، قسم هن أعلى طبقات النساء وخير ما حازه الرجال، وهن المذكورات في قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي مطيعات لله ولأزواجهن، قد أدت الحقين وفازت بكفلين من الثواب، حافظات أنفسهن من جميع الريب، وحافظات لأماناتهن ورعاية بيوتهن، وحافظات للعائلة بالتربية الحسنة والأدب النافع في الدين والدنيا، وعليهن بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك. فلهذا قال بما حفظ الله، أي إذا وفقهن لهذا الأمر الجليل فليحمدن الله على ذلك، ويعلمن أن هذا من حفظه وتوفيقه وتيسيره لها. فإن من وكل إلى نفسه فالنفس أمارة بالسوء، ومن شاهد منة الله وتوكل على الله وبذل مقدوره في الأعمال النافعة كفاه الله ما أهمه، وأصلح له أموره، ويسر له الخير، وأجراه على عوائده الجميلة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الرجال هم القوامون على النساء بما فضلهم الله به وبما أنفقوا من أموالهم، ذكر جل وعلا عقب ذلك أن حال النساء مع بعولتهن على قسمين، أن حال النساء مع بعولتهن على قسمين. القسم الأول الشيخ وصفه بوصف عجيب جدا، قال القسم الأول هن أعلى طبقات النساء وخير ما حازه الرجال، خير ما حازه الرجال، يعني من أعظم النعم على الرجل أن يكون في بيته امرأة صالحة مطيعة، هذه من أعظم النعم، خير ما حازه الرجال. وهن المذكورات في قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات هذا معدن الخير وأساسه، عندما تكون المرأة صالحة فصلاحها لا يأتي إلا بخير، ولهذا خلل المرأة في الحقوق الواجبة هو من نقص الصلاح، فلتنتبه المرأة لذلك، هذا من نقص الصلاح، لأن الله عز وجل صدر هذا الوصف لهذا القسم من النساء بقوله فالصالحات، فهذا يفيد أن الصلاح في المرأة هو الذي يثمر فيها لزوم طاعة الله عز وجل، ومن ذلك ما أوجبه عليها من طاعة لبعلها وزوجها في غير معصية الله، فله عليها طاعة واجبة. لا تلتزم المرأة بهذه الطاعة التي أوجبها الله عليها إلا إذا كانت صالحة تحققت فيها معاني الصلاح، فإنها تفعل تلك الطاعة لزوجها طاعة لله. ولهذا قال الله فالصالحات قانتات، قانتات. قال ابن عباس قانتات مطيعات لله في أزواجهن، مطيعات لمن؟ لله في أزواجهن، لأنها عندما تطيع زوجها فيما لا معصية فيه لله تكون بذلك مطيعة لمن؟ لله، لأن الله عز وجل هو الذي أوجب عليها هذه الطاعة وجعل للرجل عليها قوامة. قال مطيعات لله، مطيعات لله في أزواجهم، فتطيع الزوج فيما يأمر فيما ينهى لله طاعة لله، لأن لأنها تعد ذلك من جملة القرب، من جملة القرب، تعد ذلك من جملة القرب، من جملة ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. مرة ذكر لي قصة امرأة توفيت صالحة ومطيعة لزوجها، كانت تحدث ولدها وتتألم عندما تحدثهم بذلك عن موقف واحد كان منها مع زوجها لم يحصل منها طاعة، تتندم عليه دائما، توفي زوجها قبلها، فتذكر موقفا واحدا عصته فيه ودائما تذكره متألمة، متألمة جدا من نفسها، وتقول ماذا يعني يكون شأني إذا وقفت أمام الله، موقف واحد، تقول مرة كان قال لي كذا، وتتندم على ذلك الموقف. وهي من أهل الصلاح، عبادة وقيام ليل وصلاة وطاعة لله وعبادة وتقرب له جل وعلا. فهذه المرونة في المرأة، طاعة وحفظ لحقوق الزوج، هو من ثمار الصلاح. كل ما قوي صلاح المرأة وخوفها من الله وتقربها لله وخشيتها من الوقوف بين يدي الله وقيامها بما أمرها الله سبحانه وتعالى به، يثمر هذه المعاني. قانتات أي مطيعات لله ومطيعات لأزواجهن في طاعة الله، هذا الأمر الأول. الثاني حافظات للغيب، حافظات للغيب أي حافظات لأنفسهن من جميع الريب، حافظات لحقوق أزواجهن، حافظات لبيوت أزواجهن بما حفظ الله. هنا تنبيه لمن كانت كذلك أن هذه المعاني التي هي فيها هي منة الله عليها، وهو من حفظ الله لها وتوفيقه ومنه سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعلم أن قول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه الآية فيها جماع صفات المرأة الصالحة، هذه الآية فيها جماع صفات المرأة الصالحة. المرأة الصالحة تجمع بين هذين الوصفين، القنوت الذي هو مداومة الطاعة، الطاعة لله والطاعة للزوج من طاعة الله، والحفظ، حافظات للغيب بما حفظ الله. وكل من الكلمتين قانتات حافظات تحتهن معاني عظيمة جدا هي من صفات المرأة الصالحة. قوله بما حفظ الله أي أن الله هو الذي وفقهن لهذا الأمر الجليل، فليحمدن الله على ذلك ويعلمن أن هذا من حفظه وتوفيقه وتيسيره سبحانه وتعالى. هذا قسم من النساء. القسم الثاني قال رحمه الله: والقسم الثاني هن الطبقة النازلة من النساء، وهن بضد السابقات في كل خصلة، اللاتي من سوء أخلاقهن وقبح تربيتهن تترفع على زوجها وتعصيه في الأمور الواجبة والمستحبة، فأمر الله بتقويمهن بالأسهل فالأسهل، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن، أي بينوا لهن حكم الله ورسوله في وجوب طاعة الأزواج، ورغبوهن في ذلك بما يترتب عليه من الثواب، وخوفوهن معصية الأزواج، وذكروهن ما في ذلك من العقاب وما يترتب عليه من قطع حقوقها وإباحة هجرها وضربها، فإن تقومن بالوعظ والتذكير فذلك المطلوب، وحصل الاتفاق الذي لا يشوبه مكدر.

ثم يكون له ظهور ثم يكون له تمكن وتكرار، هي ثلاث مراحل، هي ثلاث مراحل. يعني أول ما يكون له بدايات نشوز، ثم يكون له ظهور في المرأة ظاهر نشوزها، ثم يكون له تمكن وتكرار في المرأة. ولهذا والله أعلم يروعي في التأديب المراتب، وهذا المعنى أشار إليه جماعة من أهل العلم، روعي في الترتيب المراحل، مراحل النشوز الذي يكون في المرأة. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، من يظهر عليها بدايات النشوز فليعظها زوجها. كيف يعظها؟ يذكرها بالله، يخوفها بالله، بالوقوف بين يدي الله، عقاب الله، بالنصوص التي جاءت بما له عليها من طاعة جعلها الله سبحانه وتعالى، فيذكرها، يخوفها، اتق الله، خاف الله، تذكري وقوفك بين يدي الله، يذكرها بالله، يعظها. الوعظ هو يعني ذكر لي هو الترهيب مع ذكر الوعيد، ترهيب مع ذكر الوعيد، يعني ما جاء في النصوص من وعيد وتهديد على ذلك. فأول ما يبدأ معه بالوعظ، يعظها ويكرر الوعظ لها، ينصحها، يرشدها، يخوفها بالله سبحانه وتعالى. فإذا لما يفد فيها وعظ وظهر فيها أن النشوز ينتقل إلى الهجر، كما قال الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع. وهذا الهجر في المضاجع لا يصار إليه ابتداء، لا يصار إليه ابتداء، يعني بعض الرجال إذا عصته هجرها مباشرة وأصبح لا يكلمها مباشرة، لا، هناك مرحلة قبل هذا، مرحلة مناصحة، وعظ، تذكير بالله. فالهجر يصار إليه إذا لم يفد التذكير، فيهجرها بأن لا ينام عندها ولا يباشرها بجماع ولا لغيره، لعل الهجر ينجع فيها، لعل الهجر ينجع فيها. وذلك بمقدار ما يحصل به المقصود فقط. الشيخ ينبه على مسألة مهمة، الهجر علاج ليس تشفي. بعض الناس يتعامل مع الهجر تشفي، الهجر ليس تشفي، الهجر علاج، استعمل للعلاج، معالجة مشكلة معينة تعالج بالهجر في مقدار ما تعالج به المشكلة. فلعل الهجر ينجع فيها وذلك بمقدار ما يحصل به المقصود فقط، وذلك ما بمقدار ما يحصل به المقصود فقط. فإن القصد بالهجر نفع المهجور وأدبه، هذا هو المقصود، ليس الغرض من شفاء النفس كما يفعله من لا رأي له، إذا خالفته زوجته أو غيرها هجر. سبحان الله، بعض الناس موقف معين، يعني حتى من أمور الدنيا التافهة، هجر إلى الموت، هجر إلى الموت، ولا يقبل صلح، ولا يقبل شفاعات، ولا يقبل وساطات، انتهت المسألة. هذا مرض، هذا مرض، وعدم فهم، عدم فقه، وعدم بصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. من كان كذلك، يقول الشيخ، لم يحصل مقصوده من هجر، من هجر هجرا مستمرا، ما يحصل مقصوده. الذي يهجر الهجر المستمر لا يحصل المقصودة، لأنه ما عرف مقصود الهجر. الهجر مقصوده علاج، علاج لوقت معين، وإلا ينتقل إلى علاج آخر، وبقي متأثرا بذلك عاتبا على من لم يواته على ما يحب، وصلت به الحال إلى الحقد الذي هو من الخصال الدميمة. إذا لم ينفع الأول ولا الثاني، لم ينفع الوعظ ولم ينفع من بعده الهجر، وتمكن النشوز وتكرر المرحلة الثالثة، فإنه يلجأ إلى الضرب، وآخر الدواء الكي. بعض الرجال الضرب يبدأ به، هو أول علاج عنده، وهذا غلط، هذا خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. الضرب لا يلجأ إليه إلا في أشد الظروف، بعد ما تنتهي كل الوسائل الممكنة المتهيئة للرجل أن يأتي بها. فإذا نفع الهجر للزوجة، وإلا انتقل إلى ضربها ضربا خفيفا غير مبرح، يعني غير شديد، لا يكسر عظم ولا يترتب عليه أذى، ويتجنب الوجه. مع أن كثير من النساء من الناس ضربه لمن يضرب على وجهه، سواء من الناس أو من الدواب، يضرب على الوجه، وهذا معصية لله. إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. لماذا يكون الضرب على الوجه عادة؟ لماذا يكون الضرب على الوجه؟ لماذا يكون الضرب على الوجه؟ لأن الغضبان من أمامه أغضبه بحديث يخرج من فمه، ولهذا لا يتجه إلى مكان آخر من جسده، وإنما يخرج إلى الجهة التي خرج منها الكلام الذي أغضبه، فيضرب الوجه غالبا. هذا هو الذي يدفع من يضرب على الوجه أن يفعل ذلك. واليد غالبا عندما تريد أن تضرب لا تفكر إلا في الوجه، وهذا الحكمة من الشرع، جاء قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب، لأن الغالب هو سيضرب الوجه، لكن يجب عليه أن يجتنب الوجه مهما كان غضبه ومهما كان انفعال نفسي، يجب أن يجتنب الوجه، لأن ضرب الوجه حرام ولا يجوز. فيضربها ضربا غير مبرح، يعني ضربا خفيفا، المقصود منه التأديب، وليس أيضا المقصود منه التشفي والانتقام. لا يكون الضرب للتشفي والانتقام، لأن إن كان للتشفي والانتقام سيكون نوع آخر، لكن إذا كان للتأديب فالمؤدب يراعي معاني في في في في الضرب، لا يكون ضربا مبرحا شديدا، ولا يتجنب ما نهي عنه في الضرب من ضرب على الوجه أو أن يكون شديدا أو نحو ذلك، كل ذلك يتجنبه، ويكون الغرض منه تأديب المرأة. فإن نفع الهجر للزوجة، وإلا انتقل إلى ضربها ضربا خفيفا. فإن حصل المقصود ورجعت إلى الطاعة وتركت المعصية، عاد الزوج إلى عشرتها الجميلة، ولا سبيل له إلى غير ذلك من أذيتها، لأنها رجعت إلى الحق. وهذا الدواء لكل عاص ومجرم، أن الشارع رغبه إذا ترك إجرامه عاد حقه الخاص والعام، كما في حق التائب من الظلم وقطع الطريق وغيرها، فكيف الزوج مع زوجته؟ الشيخ هنا ينبه على معنى جليل جدا، عالي، معنى عالي وجليل جدا. يعني يقول لو أن زوجة كانت عاصية لزوجها، حصل من النشوز، أدبها وعاظها، ثم صلحت واستقامت، الشيخ رحمة الله عليه يقول إذا رجعت إلى الطاعة يعود الزوج إلى عشرتها الجميلة، ولا يذكر بالأمور السالفة، لا يذكر بالأمور السالفة. الأمور السالفة يعتبرها شيء انتهى. يعني بعض الأزواج تبقى في نفسه بعض الأمور السالفة مما قد تابت منه المرأة ويقول في السنة الفلانية كنت كذا وفي المرة الفلانية كنت كذا وأنت فعلت كذا, هذا التذكير لا ينبغي. ينبغي لمن عاد إلى الحق أن لا يذكر الأمور السالفة, فإن ذلك أحرى للثبات على المطلوب, فإن تذكير الأمور الماضية ربما أثار الشر فانتكس المرض فعادت الحال إلى أشد من الأولى. فالأمور التي انتهت انتهت ما دام أنها تابت منها وعفى عنها فلا يذكرها بها, لا يذكرها بها حتى لو حصل منها يعني خطأ جديد, يحاول أن ينسى الماضي, لأن لو جمع لها الماضي مع الحادث مع الحديث ربما انتكست حالها وظنت أنها هكذا هي وأنها ما تسلم من هذه الأمور, فربما انتكست حالها وانتكس المرض وعادت الحال إلى أشد من الأولى. فإذا لم ينفع لا هذا ولا هذا, ما نفع الوعظ ولا نفع الهجر ولا نفع الضرب غير المبرح, ينتقل إلى ما ذكره الله في قوله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذه حال من الأحوال في المعالجة. وإذا كان السوء والشر والنشوز من الزوج ليس منها أيضا لها حال أخرى تأتي, وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.